اللي بيغيب بيسمع الدرس ولا اللي فات مات ونبدا صفحه جديده؟ مفترض يبقى ما سمعتوش، الصوت جيد. ها اعرف بس اللي فات مات ولا ايه؟ موطأ؟ لا ما دي ماتش ورا بتقدر خلاص. لا ما ينفعش يا جماعه والله. عبود عبد الرحمن ولا عبد الرحمن؟ سمعت الدرس ولا اللي فات مات؟ نبدا صفحه جديده. ما ينفعش بعد كده سمحت لا سمحت. اللي يغيب قبل ما يجي احد يسمع اللي فات، واما هنقول له والله يعني ليف ورجع، عشان كده مش هينفع يعني. يعني ولا حضور ولا سماع درس، ما ينفعش يا جماعه لو سمحتم، عشان بس ايه يعني احنا دلوقتي ايه، ما حدش يزعل مننا. اللي بيغيب يبقى يغيب العذر، ولو قدر يعني الغياب يبقى نسمع الدرس. انت عندك مثلا بين الدرسين 4 ايام تقريبا او 3 ايام، الدرس كله ساعه يعني، فده شرطنا لو سمحتم. يبقى ولا الكلام فيه اي تعقيب؟ ها يا جماعة أي تعقيب؟ والله كلنا مقصرين، بس على قد يعني اتقوا الله ما استطعتم على الأقل يعني. وقف. نعم. لا والله دلوقتي بطلت أنزل ملخصات خلاص، الإخوة كانوا الترخيص بنزل الدرس المسموع بس. الحمد لله واشهد ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله: باب المساجد. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح، أي الترمذي صحح إرساله. هذا الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي، منهم من رجح إرساله كأحمد وأبي حاتم والدارقطني، منهم من صحح إرساله كالترمذي وأحمد وأبي داود وأبي حاتم والدارقطني. طيب الحديث مختلف في وصله وإرساله، السلام عليكم، ولكن المعاني العامة للحديث يعني وردت في مواطن أخرى، منها مثلا الأمر ببناء المساجد. لا شك أن الشرع يرغب في ذلك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك مسألة وأن تنظف، تنظيف المساجد، طبعا عندنا كما ذكرنا في الكلمة قريبا، المرأة التي كانت تقوم من المسجد فسلم سأل عن قبرها ليصلي عليها. فمسألة تنظيف المساجد وتطيب المساجد أيضا يعني هذا مما أمر به الكتاب والسنة، وطهر بيتي للطائفين تطهير البيت. الشاهد من ذلك أن الحديث وإن كان فيه يعني كلام، ولكن المعاني فيه وردت في القرآن وفي السنة، صحت في غير ما موطن. الشاهد من ذلك أن هذه أمور مرغب فيها، لذا قال ابن حجر يعني لما روى البخاري حديث المرأة التي كانت تقوم بالمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، قال ابن حجر في الحديث: فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب. وفي الحديث الضعيف: كنس المساجد مهور الحور. كنز المساجد مهور جمع مهر ظهور الحور العين وهذا ضعيف. وتنظيف المسجد يشمل على أمرين مهمين: تنظيفه من الأذى الحسي وتنظيفه من الأذى المعنوي. وإذا كان، طب ما الفرق بينهم؟ أولا الأذى الحسي، الأذى الحسي هو القذى والنجس والتراب وما شابه ذلك، والأذى المعنوي وهو الأبلغ، تنظيف المساجد من البدع. فإذا كان الشارع يرغب في تنظيف المساجد من الأذى الحسي، فما بأولى أن تنظف من الأذى المعنوي من البدع. ابن عمر لما رأى رجلا يثاوب عند صلاة الظهر أسرع خارجا وقال أخرجتني البدعة. فإذا يعني تسربت البدع، والبدع تنادي على إيه؟ أخواتها. البدعة تبدأ صغيرا ثم تصبح دينا عند أهلها. الشاهد من ذلك إذا كان الشارع رغب في تنظيف المساجد من الأذى الحسي، فما بأولى أن تنظف من الأذى المعنوي من البدع. لقد رأينا حملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي والجهر بالجهر بذلك. هكذا تبدأ البدع، تبدأ في ثوب حب النبي صلى الله عليه وسلم والترغيب في الصلاة عليه. تبليس إبليس. مكر الليل والنهار حتى تصبح دينا عند أهلها. الشيطان لو أتى إلى قوم نوح فقال اعبدوا ودا وصواع ويغوث ويعوق ونسرا، والله لو ظل من الساعة لقيام الساعة لما أطاعوا أمره. إنما لا تتبعوا خطوات، لم تأتي آية واحدة لا تتبعوا الشيطان، إنما كل الآيات لا تتبعوا خطوات، خطوة بعد خطوة. والشيطان صبور في الشر، لا يمل حتى يعني تعبد الأصنام عياذا بالله. فإذا كان الشرع رغب في إزالة الأذى الحسي والقذر الحسي، فمن باب أولى الأذى المعنوي. أيضا مما ورد في فضل، ما ينفعش تصلي الفجر هنا بعد كده؟ ما ينفعش؟ سبحانك الله، يبقى بات زي أخوك علي، بات هنا، بات. طيب مما ورد في ذلك ما في الصحيحين من حديث عثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله، شوف بنى مسجدا ايه، الاصل في الكلام الايه، التأسيس، من بنى مسجدا، بتقولوا معايا، انا بكلم نفسي، لله. يعني ايه؟ قال العلماء: يكره ان المرء اذا بنى مسجدا ان يسميه على اسمه. قالوا هذا ينافي الاخلاص، مسجد الحاج محمد، مسجد الحاج مصطفى، خد بالك، ويكتب بقى يطلع الحج حاج مبرور ومش عارف ذنب مغفور، وازاي ما حدش يقول له يا حاج، يا خبر ابيض، رجع من الحج وصرف قد كده ويقولوا له يا استاذ محمد، ايه يا جماعه يا استاذ محمد انتوا مش شايفين ولا ايه؟ العلماء بيقولون يا جماعه الحج بالذات من اكثر العبادات التي يصعب فيها الاخلاص. يصعب فيها الايه؟ الاخلاص. حتى قال احد العلماء انه اذا اجتمع جمع من الرجال وتحدثوا عن الحج قلما تجد احدا حج الا وتكلم. يعني ايه؟ ده انا في حجتي رحت وعملت ورحنا، وتلاقي صدق لو كنت برضه في لما حصل ايه لما حجيت، قلما، الكلام ده قال احد العلماء اظن النووي وغيره، قال قلما يجتمع عدد من الرجال ويتكلم عن الحج الا وتكلموا كل اللي حج ايه؟ يتكلم، اذا شفت انا عملت ايه ورحت وجيت وساعتها. لذلك الاخلاص في باب الحج ايه؟ عظيم. الاخلاص، لان الحج من اظهر العبادات. لكن بقى لازم يرسم السفينه، صح كده؟ وتلاقي وفد في استقباله، وفد في ترحيله، وفد بيسلم عليه. لا يا جماعه، لا لا لا لا، تلاقي الاخوه هناك للناس عند الكعبه، الله المستعان، كميه التصوير، وبيصور نفسه وهو ساجد وبيطوف وهو راكع وهو بيشرب هو مش عارف عند البيت هو ايه يا جماعه في ايه، وترك القلب فؤاد وهو مشغول بقى وبيدعي لفلان وبيصور نفسه وبيدعي لفلان والحاجه فلان والحاجه فلان. لا لا لا لا، وضع وضع عند البيت صعب، يدعو لوقف والله العظيم. الاخلاص عزيز، والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبلنا. الموضوع محتاج اخلاص. ها، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو لم يكن من مصيبه المرائي الا انه وافى ربه عز وجل وقد ضيع هذه الطاعات لكفى، يعني وان لم يعذب على رأيه، على ريائه، ها، ان لم تكن مصيبته الا ان الا انه اضاع عمره وكذا فكفى بها مصيبه. قال ابن الجوزي، اهو الكلام اهو، قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الاخلاص. من بنى لله ايه؟ من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه. فيقول ابن الجوزي: ها، قوله من بنى لله، قال المراد به الاخلاص. ومن بنى مسجدا وكتب عليه اسمه، قال كان بعيدا عن الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص وجنبنا الرياء في القول والعمل. كان صلى الله عليه وسلم اذا اعتمر قال: لبيك اللهم بعمره لا رياء فيها ولا سمعه. وده سيد المخلصين محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال: متفق عليه. هنا مسائل، مساله حكم بناء المساجد على القبور. أن تأتي إلى قبر معظم، وهذا في الأصل اللي بيقولنا معظم، أنه في الأغلب الأعم الواقع يشهد أنهم لا يبنون المساجد إلا على إيه؟ قبر معظم، وليس أي قبر كما يسمونه الولي وما شابه ذلك. في الصعيد، القرية اللي ما فيهاش مسجد فيه ضريح، هذه بالنسبة لهم يعني سوءة، يتباهون إن قرية فلان عندها مسجد في ضريح، وقرية فلان إزاي أنتوا لما يشوف الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، اما تجددوا احنا عندنا، اما روح دوا شوف مثلا احنا عندنا مركزنا لقريتنا فيها مسجد فيه قبر، انتوا ما عندكوش. يتباهى الناس بمثل ذلك الامر، اللهم صل. وهذه من كبائر الذنوب. ها، ولذلك اتت الادله الكثيره على تحريم ذلك، منها حديث الباب، وقد قالت عائشه: ولولا ذلك لأبرز قبره. أي أن السبب الذي من أجله دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أمور، منها أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ومنها سد الذريعة لئلا يعظم قبره صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم يخشى أن يعظمه الناس ويقول: أجعلتني لله ندا، فكيف بما نراه الآن من أناس يقال أولياء الله الصالح، وعن أضرحة قوية أصالة ليس فيها شيء، وحتى لو كان فيها ولي الأولياء. فهذه أمور نجح الشيطان في نسج حبائله على الناس حتى أسقطهم في هذه البدع التي هي يعني من الشرك بمكان. لذلك في قول عائشة: لولا ذاك، أي لولا ما استقرأه وسلم من السنن الماضية من تعظيم يهود والنصارى لأنبيائهم لأبرز إيه؟ قبره. طيب، فسد الطريق على ذلك، قال جندب بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس أيام: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال ابن حجر، يقول ابن حجر: فائدة قول جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس فيها فائدة، وهي الإشارة أن هذا الأمر محكم لم ينسخ إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد إسناده حسن: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء. يعني قبيل قيام الساعة يرحل الصالحون واحدا بعد آخر حتى لا يبقى إلا شرار الناس عياذا بالله. قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء. من هنا للتبعيض، يعني ليس معناه أن كل من تقوم عليه الساعة من شرار الناس، ولكن الأغلب. قال: ومن يتخذ القبور مساجد. وهذا عند أحمد، قال شيخ الإسلام إسناده جيد. مسألة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اتخاذ القبور مساجد، ما هي الصور التي إذا وقعت تكون ويكون المرء قد اتخذ القبر مسجدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذ القبور مساجد. ما هي صور هذا النهي التي إذا وقعت صار المرء قد وقع في النهي؟ أولا، الصورة الأولى أن يأتي الإنسان إلى قبر فيصلي إليه ويجعل القبر بينه وبين القبلة، فمن صلى إلى قبر فهذا قد اتخذ القبر مسجدا، وقد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ويدل على ذلك أيضا قول عائشة لما عقبت على قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد، قالت: يحذرهم مما صنعوا، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، لأبرز قبره، قالت: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني اتخذ مسجدا هنا، ها لم تقصد أن يبنى عليه، ولكن قصدت أن يصلى إليه. يبقى هنا عائشة لم تقصد بقولها أن يتخذ مسجدا على المسجد، لم تقصد المعنى الايه لم تقصد المعنى الاصطلاحي للمسجد هو البنايه، انما قصدت المعنى الايه اللغوي، لان كلمه المسجد قد يطلق على المعنى اللغوي والمعنى ايه المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ايه المعنى الاصطلاحي؟ اللي هو المسجد المعروف البنايه. ايه المعنى اللغوي؟ اللي هو السجود. يعني مثلا صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الارض مسجدا. هل المراد هنا الارض كلها مسجد على المعنى الاصطلاحي؟ لا، مسجد يعني موضع للايه؟ السجود، ده المعنى اللغوي. وقد يطلق المسجد ويراد به المعنى الايه؟ الاصطلاحي، ك من بنى لله مسجدا. وقد تطلق ويراد بها الامرين. هنا في النهي عن اتخاذ قبور مساجد يحمل النهي على المعنى اللغوي وعلى المعنى الايه؟ الاصطلاحي. المعنى اللغوي احنا ذكرناه، اللي هو ايه؟ ان الانسان يصلي ويسجد عند القبر. فالنهي، لأن لما تقرأ الحديث تعلم ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن اتخاذ قبور مساجد، يحمل على المعنى اللغوي والاصطلاحي. أن يصلى إليه، إنسان سجد عند قبر حتى لو ملاش مسجد، لكن كونه يعمد إلى القبر فيصلي عنده، فهذا مما يدخل في النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. فلما رأى عمر وأنس أن يصلي إلى إيه؟ إلى قبر، قال: القبر القبر، فظن أنس أنه يقول القمر القمر، أي في خص، فقال: القبر. فكان أنس لا يعلم، فيعني تأخر لأن لا يجعل القبر بينه وبين القبلة. الشاهد من ذلك أن الصورة الأولى ما ذكرنا. الصورة الثانية أن يأتي إنسان إلى قبر فيسجد عليه. يبقى فارق بين أن يصلي ويسجد إليه وأن يسجد عليه. في حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبنى على القبور وان يقعد عليها وان يصلي عليها. نعم، قال ابن حجر الهيتمي: واتخاذ القبر مسجدا الصلاه عليه واليه. الصوره الثالثه، وهي يعني اوضح ما تكون شيوعا وانتشارا، ان يعمد الى قبر معظم فيبنى عليه مسجد. وهذا الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم عن النصارى لما حدثوه عن الحبشة وما فيها من كنائس فيها صور، وقال: أولئك كان إذا كان فيهم رجل إيه؟ الصالح سلم هنا لما يقول الرجل الصالح، ها طب تكمل الحديث، ان اولئك قوم كان اذا مات فيهم الرجل ايه الصالح مات بنوا على قبره ايه مسجدا وصاروا فيه تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله. لما يقول رجل صالح ده نفهم منه ايه؟ ان صلاح الميت من صلاحه كونه صالحا او طالحا ليس مسوغا ايه؟ لان نبني عليه مسجدا، لان يقول قائل هذا رجل من اولياء الله الصالحين وهذا تقي وهذا نقي. نقول صلى الله عليه وسلم لم يفرق، بل بدا بل ذكر النهي في سياق البناء على ايه؟ عن قبور الصالحين. فكونه صالحا ليس مسوغا ان تبني عليه ايه؟ مسجدا، فضلا ان يكون ايه؟ زنديقا. كان من كرامته انه يصلي عاريا، من كرامته ان يبول على الناس، من كرامته انه اتى عليه حين من الظهر لم يصلي اصلا. دي كرامات الاولياء صح كده؟ هاي ها كرامات الشياطين، يمشي بقفاه بين الناس انه كان لا يصلي، دي كرامات بتقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم تامل تدرك، قال اذا مات فيهم الرجل الايه؟ الصالح، فلم يشفع له صلاحه ان نبني عليه مسجدا فضلا ان يكون ايه؟ رجلا. ها الله العظيم، وكم من قبور تفتح فيجدون رأس حمار، ها وقبور خاوية وقبور مخترعة كقبر الحسين، حسين أصالة لم يدفن في مصر ولم يدخل إلى مصر لا رأسا ولا جسدا، ها بل رأسه في العراق وجسده في البقيع على الرايح. ما في أسئلة والله للأسف. إذا كم سورة كده؟ اتفضل. إيه هما؟ إلى قبر، الثانية الثالثة أن يعمد إلى قبر فيبني عليه مسجدا. المسألة التي بعد ذلك في حكم المساجد هذه التي بنيت على القبور. أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر تفصيلا في القبر في الأمر، فذكر أن القبر إذا وضع أولا ثم بني عليه المسجد، هذه أولا صورة محرمة باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق جميع أهل العلم، باتفاق السلف. ها من هم السلف؟ القرون الثلاثة فقط. ها وكل من سار على نهجهم إلى قيام الساعة. طيب هيجي حد يقول لك لا ما تقولش انا سلفي، انا مسلم. كلام صراحه عجيب يعني، من النهارده الصوفي يقول انا مسلم والمسلم، فصرنا مضطرين الى ايه؟ الى ان تسميه من باب التمييز، كما قال احمد وغيره اننا صرنا مضطرين الى استعمال بعض الالفاظ للرد على المخالفين، زي كلمه ينزل بذاتي. وكلمه بذاتي دي موجوده في كتاب، في سنه، في كلام الصحابه حتى، ولا في كلام المتقدمين؟ لا، انما اضطر اليها العلماء. لما تمييزا لمن يقول ها ينزل امره، ينزل ملائكته، فاضطر كما قال احمد وغيره اضطرنا الى استعمال هذه الالفاظ للرد على طيب المخالفين. كلمه ينزل بذاته تمييزا لمن يقول ينزل امره، تنزل رحمته. فكذلك كلمه سلفي ليس تمييزا ولا، لكن خد بالك منهج ان شاء الله الجمال ده. طيب فقال شيخ الاسلام اتفق ائمه الدين على انه لا يشرع بناء المساجد على القبور، ويجب هدم كل مسجد بني على قبر. ده كلامه، ويجب. طب مش احنا بنعمل كده؟ ده ولاة الامور، خد بالك عشان بس ما تاخدش فاسين وتطلع على اقرب مسجد وتقول الشيخ قال ما قلتلكش حاجه. اه والله طبعا مساله في فرق بين الافتاء والقضاء. ها خد بالك، لو ارتد رجل عياذا بالله اليوم مثلا وقال امرا كفريا لا نزاع فيه، حضرتك مش حضرتك عايز الله تقوم عليه الحد في قضاء. ها طيب، والامر الاقدام على هذه القضيه قضيه خطيره جدا. ها لأن نخطئ في تكفير 1000 كافر أفضل من أن نخطئ في تكفير مسلم. فالقضية خطيرة. المهم، فما يقولش شيخ الإسلام اتفق أئمة الدين على أنه لا يشرع، لا يشرع بناء المساجد على القبور. قالوا يجب هدم كل مسجد بني على قبر كائنا من كان الميت. بيقول لك الميت ده كان ميم. ها، فإن ذلك من أكبر أسباب عبادة الإيه؟ الأوثان. سماها عبادة إيه؟ هو الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول لك، بيقول لك إيه؟ وإذا كنا لا نكفر الذي لا يعبد الصنم الذي عند إيه؟ طب ما تخش كده على الباب بتلاقي عليه كده، اول ما تخش على الباب بتلاقي عليه كده من شمال كده في صنم، بالك صح كده؟ ما فيش صنم ولا حاجه. ثم الايه؟ الضريح في ايه؟ صنم. لان العبره في ايه؟ مش بالاسماء، العبره بايه؟ بالمسميات. ها، هو الشيطان النهارده ازال الاصنام وجاب مكانها ايه؟ اضرح يطاف عندها ويذبح لها وينذر. سميه قبرا، سميه صنما، سميه وثنا، سميه وليا، سميه ضريحا، اختلفت الاسماء والشرك واحد، والله المستعان. اذا بينهى، اذا بينقل ابو العباس ابن تيميه الاجماع على وجوب هدم المساجد التي تبنى على القبور. قال على قبر كائن من كان الميت، وجعل ان هذا من اكبر اسباب عاده الاوثان. وانسان نفسه لما سأل كده يعني مثلا، ولهذا نظائر. ها نعم، وان لم يكن هذا موجودا على عهد السلف، لكن لهذا نظائر. مسجد الضرار، ها، كان يشاع فيه النفاق وتغزيل المسلمين، فيؤمر به لا تقوم فيه ابدا. فده قبل قيس الاولى. اذا كان السلام ينهى عن القيام في مسجد فيه يشاع فيه النفاق، فلئلا نقوم في مسجد فيه البدع والكفريات، هذا باب اولى، لا تقوم فيه ابدا. الله اكبر. الصوره الثانيه، ايه الصوره الاولى؟ ها، ان المسجد اذا بني على القبر فهذا، ها، قالوا هذا لم يبن لله، بني تعظيما للولي. أتوا إلى قبر معظم فبنوا عليه، لما اختاروا هذه البقعة والبقعة؟ قالوا هذا مسجد لم يبنى لله، فلا بد أن يهدم. الصورة الثانية، أن يبنى المسجد أولا ثم يؤتى ب رجل، ها، فيدفن في المسجد، فهذا اعتداء من القبر على المسجد، فلا بد من نبشه وإخراجه، فالمساجد ليست محلا للدفن. طيب، الحالة الأولى، الشيخ الإسلام بيقول اتفق أئمة الإسلام، اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع أن يبنى، نعم، لا لا، بإجماع أهل العلم. يقول اتفق أئمة الدين، وهذا الإجماع لقوله غير واحد من أهل العلم، أنه لا يجوز بناء المسجد على قبر، وأنه لابد أن تهدم هذه المساجد لأنها لم تبنى لله. والحديث قال من بنى مسجدا لله، وقالوا أن المساجد لله، وأن المساجد لله. ما معنى كلمة المساجد هنا؟ سورة ديت، سورة الجن، ما معنى أنه وأن المساجد لله؟ وأن المساجد لله اصطلاحي ولا شرعي؟ الآية تحمل على المعنيين، على المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي. المعنى الاصطلاحي أن المساجد لا تبنى إلا لله، فمن بناها لقبر فلم تبنى لله. وعلى المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي، المساجد أي مواضع السجود، أي لا تسجد إلا لله، لا تسجد لضريح ولا لصنم، فتحمل على المعنيين. طيب، الصورة الثانية، قالوا أن يبنى المسجد أولا ثم يدخل فيه القبر، فهذا لابد من نفش القبر، لأن المسجد والمساجد ليست محلا للدفن، إنما محلا لإيه؟ ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ليس يذكر فيها اسم الولي ولا غيره، ومساجد يذكر اسم الله، يذكر فيها اسم الله كثيرا. لذلك من جميل الوقف أن تقول لو هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الأصل في المساجد أنها بنيت لذكر الله. لذلك مثلا لما رأى رجل يقول قال إن المساجد لم تبنى، ما رأى رجلا يبول قال المساجد لم تبنى ايه لذلك، انما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا تعدى القبر على المسجد وادخل في المسجد بعد بنائه ينبش، فالمساجد لم تبن لذلك، وهذه عليها اجماعات كثيره نص عليها احمد وغيره. حكم الصلاه في المسجد الذي به قبر، من قصد مسجدا به قبر للصلاه فيه ناويا التماس البركه من المقبور ظانا ان الصلاه فيه، اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، اكتب انت متكئ على لا حول ولا قوه الا بالله، النعيم لا يدرك بالنعيم، صح؟ ومن اطال النوم تخلف عن القوم، اكتب بقى الكلمتين دول كده، قولهم كده علي بقى، استاذ علي قول لي بقى الكلمتين دول كده. بقى متخلف يعني. من أطال النوم تخلف عن القوم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، هو مستعد. أيوه، إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الجمال؟ من أراد السيادة ترك الوسادة. الله المستعان. طيب كنا بنتكلم عن إيه يا جماعة؟ من قصد مسجدا به قبل الصلاة عنده ظانا أن البركة فيه وأن الصلاة فيه ليست كغيرها، فهنا بهذه النية عين محددة لله ورسوله. فالراجح الذي عليه قول الحنابلة وعليه الجمهور أن الصلاة باطلة، فمطلق النهي يقتضي الفساد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد به قبر. الحالة الثانية، وهذه محل خلاف بين العلماء، أن إنسان من توى هذه النية إنما كان المسجد الذي به قبر كان على طريقه أو في محل عمله أو في محل سكنه، سكنه قريب من هذا، فلم يكن ناويا. فعلى قولين ذهب الحنابلة والظاهرية إلى أن الصلاة باطلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال شيخ الإسلام: تكره الصلاة في المساجد المبنية على القبور من غير خلاف أعلمه. يبقى بينقل الإجماع على أنها مكروهة. قال: ولا تصح عندنا. يعني ذكر أمرين، الأمر الأول أنها مكروهة بلا خلاف، لكن في حكمها من حيث الصحة والبطلان قال: ولا تصح عندنا، أي عند الحنابلة، في ظاهر المذهب. قال: لأجل اللعن والنهي عن ذلك. يقول إن ظاهر المذهب أنها لا تصح. قال ابن حزم: قال أحمد: من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا. والذي عليه الجمهور هو الراجح والله أعلم، أن المرء لم يكن ناويا قاصدا عامدا إلى المسجد الذي به قبر فالصلاة صحيحة مع الكراهة. الكراهة نقول أنه لا يأثم على ذلك، ولكن فعل خلاف الأفضل. ها إزاي بس؟ له أجر فيها والصلاة صحيحة، ولكن أجره يعني دون من صلى في مسجد ليس به قبر. لا أنا ما قلتش اضطرار، أنا بقول كان يعني لم يكن ناويا، كان في طريق عمله او في سكنه، لم يكن عامدا ولا ناويا للنوايا التي ذكرناها. قال عمر، قال البخاري: رأى عمر انس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبر. قال انس: فجعلت ارفع راسي في السماء وانا احسبه يقول القمر، فقال: انما اقول القبر لا تصلي إليه. قال البخاري معقبا: لم يأمره بالإعادة. قال ابن بطال: نهى عمر أنسا عن الصلاة إلى قبر، وكان له مندوحة عن استقباله، وكان يمكنه الانحراف عنه يمنة أو يسرى، ولما لم يأمره بالإعادة علم أن صلاته جائزة. قال ابن بطال: في شرح البخاري قال: ولما لم يأمر بالإعادة علم أن صلاته جائزة. هذا الذي ندين الله به أن الصلاة، وهذا الذي قال به الجمهور، إن خلص من هذه النوايا لم يكن الإنسان عامدا أو متبركا أو ظنا، لكن لا شك أن الأمر فيه كراهة، والأمر الإنسان إذا يعني تجنب ذلك فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا، أي للغزو والسرية. طبعا في فرق بين الغزو والسرية، الغزو التي دخل فيها السلم، والسرية التي بعث فيها أحدا من أصحابه. السلم كان من رحمته بالناس، كان ما حبه للجهاد، كان أحيانا يعني يترك الخروج، لأن خروجه كان يشق على إيه؟ لأن الصحابة لا يتخلفون عن صحبته، كان أحيانا يتخلف عن بعض الغزوات، ويبعث يعني أحد أصحابه رفقا بأصحابه لئلا يكلفهم الخروج في كل مرة. فهذا الحديث، طبعا الحديث الذي ذكره ابن حجر مختصرا، أن سلم بعث خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد، قال متفق عليه. طبعا الحديث مختصر جدا جدا، وهو في البخاري ومسلم في قصة إسلام ثمامة، قصة طويلة وجميلة جدا فيها فوائد عظيمة، لكن ابن حجر يعني ايه ذكرها مختصرة جدا جدا. أن سلم بعث خيلا فأتوا برجل، لأنه فأتوا برجل فربطوه في سارية. طبعا هو يعني ذكرها مختصرا لأنه أراد أمرا بعينه، وإلا في الحديث أن سلم بعث يعني بعثا فأتوا بثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد ليومين أو ثلاثة، وفيها قصة إسلام ثمامة. فوائد الحديث: مسألة دخول الكافر إلى المسجد. قال مالك وأحمد: لا يدخل المسجد مطلقا، أن الكافر لا يدخل بحال، لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا، لا يدخلوا، مجرد القرب لا يجوز، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا. ولقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها. هذا خبر يرد به الإيه؟ النهي، ففيه أن الكافر لا يدخل المسجد. قال ابن قدامة في المغني: ولأن حدث، يعني طبعا الحنابلة بيؤيدون أنه لا يدخل المسجد، فقال: لأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقامة في المسجد. ايه الفرق بين المقام والمقام؟ المقام والمقام في الاخر ده. قال ابن قدامة: لأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد، فالمشرك من باب أولى. إذا كان الشرع ينهى الحائض والجنب أن يمكث في المسجد، فقال ابن قدامة: فحدث، نعم، لأن حدثه إيه؟ ملازم له. القول الثاني والذي عليه الجمهور أنه يجوز أن يدخل جميع المساجد إلا المسجد الحرام، وهذا قول الشافعي ورجحه ابن حزم. قول الشافعي رجحه ابن حزم، وقالوا أن يعني استثناء المسجد الحرام للآية: فلا قرب المسجد الحرام، واستدلوا بالجواز على سائر المساجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الصمامة في المسجد، حديث الباب. يبقى الشافعي بيستثني من عموم النهي المسجد الحرام، وجوز ما سوى ذلك لحديث الباب. وعندنا حديث ايضا حديث الاعرابي ضمام بن ثعلبة الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسال عن الاسلام، فدخل المسجد وقال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ده معنى إيه؟ أحسنت. إنسان لم يكن إيه؟ مميزة. أحسنتم. النهارده يحطوه على الكرسي ويقعد يلفوا بيه بقى ويلفوا حواليه هذا الدجل. فمثلا لم يكن مميزا، يعني لم يكن بقى له مثلا عرش خاص صلى الله عليه وسلم ولا كرسي خاص، فيقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم فيجلس بين أصحابه يعني لا يكاد يعرف منه. فالمهم من الحديث أن الرجل دخل فسأل عن الإيه؟ عن الإسلام. مذهب أبي حنيفة كقول الشافعي، ولكنه لم يستثني المسجد الحرام، يعني جوز للمشرك أن يدخل جميع المساجد. الراجح والله أعلم هو القول الثاني، قول الشافعي، أن دخول الكافر إلى المسجد يجوز للمصلحة. يأتيك رجل مثلا، طبعا ده موجود جدا مثلا مش هنا بالذات، موجود في الدول اللي بيعمل فيها أجانب كتير، مثلا الدول الخليج مثلا، يأتي مثلا واحد راجل فلبيني هندوسي عايز يسأل عن الإسلام، فبيدخل المسجد يجلس مع الإمام يسأله عن الإسلام، فالراجل بيعلمه فينطق الشهادتين، فدي مصلحة راجحة. لأنه يقول له خف في الخارج يأتيك الإمام ليه، فهذه مصلحة راجحة. وعندنا أدلة الباب شاهد على ذلك، سلم ربط الصمامة ليومين أو ثلاثة، وحديث ضمام بن ثعلبة دخل فسأل عن الإسلام. فدخول الكافر إلى المسجد إذا كان المصلحة راجحة طيب فلا حرج في ذلك، سيما إذا كان يسأل عن الإسلام ويدعى إليه، ويدعى إليه فهذه مصلحة راجحة. قال النووي في هذه المسألة تعقيبا على قوله فلا يقربوا المسجد الحرام، قال المسجد الحرام هنا الحرم كله، فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال. نعم، واللي بيفرق المسجد الحرام بيقول ان المرض بالمسجد الحرام هو ايه؟ يعني كل مكة، على قول بأن مكة كلها حرم. بصفة يعني بصفة عامة دخول المشرك إلى المسجد، سائر المساجد يجوز إذا كان لمصلحة راجحة. يعني إيه؟ نعطي مثال، عندنا اثنين من الشركاء مثلا، رجل مسلم ورجل نصراني، شراكة عمل وقعوا في إشكال، رايحين لشيخ المسجد يسألوه هنعمل ايه؟ ايه الحل؟ فلو دخلوا المسجد، ما ده كافر دخل المسجد، بينه وبين مسلم ايه؟ خصومة مالية. بل لو أتى مثلا اثنين من النصارى للمسجد بيريدوا عايزين الايه؟ حكم شرعي. عندنا سورة المائدة، وكيف يحكمونك وعندهم الايه؟ طب اللي قبلها محمد، اللي قبلها ها وإن جاؤوك فاحكم بينهم ها سامع أو أعرض عنه فاحكم بينهم، فإن جاؤوك فاحكم بينهم ها. لو أتى اثنان من اليهود أو النصارى إلى المسجد قالوا نريد حكم الشرع في قضية ميراث ونرتضي بما يقوله الشيخ، فدخلوا المسجد لمصلحة راجحة، لا شك طبعا يدعوا للإسلام. صلى ما عاد الشاب اليهودي قال إيه؟ ها قال له ايه؟ قل لا اله الا الله. فعادت النصارى تجوز تدعو الاسلام. لو دخل المسجد لامر مثلا ها صنايع بيعمل نقاشه تدعو الاسلام. اللهم صل. فيجوز المصلحه، اما المنع مطلقا فهذا ابعد ما يكون، سيما اذا كان دخوله المصلحه في خصومه او ما سوى ذلك فلا حرج والله اعلم. لكن بقى يدخل كده زي السياح بقى عشان يلف في مسجد الازهر ويلف ويصور، الله المستعان. والله العظيم المساجد لم تبنى للسياحه بل العباده، يذكر في اسم الله كثيرا. ما ده ما بيحصلش يا عم الشيخ، ما فيش باب ولا باب ولا شباك، ما بيحصلش الكلام ده، ما بيحصلش، هو يخش يصور ويمشي. بيجالهم مزارات سياحية. نكمل طيب، خلينا في الدرس أحسن. قال المصنف عنه، عن مين يعني؟ أنا أبو هريرة، أحسنت. أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد، فلاحظ إليه، يعني نظر إليه نظرة، شعر إيه؟ حسان إنها نظرة يعني إنكار. فقال أي حسان: كنت أنشد وفيه من هو خير منك، أنت تنظر إلي، يعني كنت أنشد، يعني سيدنا حسان كان بينشد في المسجد، فمر عليه عمر فلاحظ، يعني لاحظ إليه، يعني إيه؟ سيدنا عمر يعني ما أنكر عليه باللفظ، ولكن نظر إليه نظرة تفهم أنه إيه؟ ينكر عليه. فقال أي حسان: قد كنت أنشد فيه وفيه، أي في المسجد، قد كنت أنشد وفيه أنه هو خير منك. ثم التفت في بقى الرواية التي زيادة التي ما ذكرها ابن حجر، أن حسان التفت إلى أبي هريرة، قال: أنشدك بالله، أي أستحلفك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بالروح القدس؟ قال: اللهم نعم. إذا الحديث في مسألة، هو هنا أن ابن حجر عليه رحمة الله بيذكر كل الأحاديث المتعلقة بأحكام المساجد، منها إنشاد الشعر في المسجد إذا كان شعرا مباحا، ها، خارجا عن الكلام الشركي، و متخيل لما يجلس رجل أبلة ويغنى على رأسه مدحا وكلام الذي لا يقال إلا في حق الله بالطبل والزمر، عياذا بالله. يعني حسان شاعر الرسول كما كان يذب عن عرضه ويذب عن الإسلام، وكان يقول كلاما موجعا، ومن الشعر ما قتل، كلام يوجع، ها، وينغص مضاجع الكافرين. عن عائشة قالت، لسه ما زلنا في المسألة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد، حديث عند الترمذي بسند صحيح، سلم يضع له منبرا في المسجد قائما يفاخر عن رسول الله، وفي رواية ينافح عن رسول الله، إذا بنقول هل يجوز إنشاد الشعر في المسجد؟ هذا الشعر كما ذكرنا كلام، منه الحسن ومنه القبيح، بل منه البدعي. فإن كان في هذا الكلام فيه مدح، فيه ثناء على الإسلام، دعوة إلى الله، كلام طيب في الإسلام لا حرج فيه، لا مغالاة فيه، لا زندقة فيه، لا، إنما فيه مناظرة للحق، دفاع عن الإسلام، فلا حرج فيه. طيب، ما النونية؟ ما هي النونية؟ يا راجل قصيدة، ما نعرفش إنها قصيدة. ها، هذه أبيات في العقيدة، فإن أتى طالب علم مثلا في مجلس المسجد قرأ نونية على الطلاب، هذه شعر، ولكن هي عقيدة تؤسس، تؤصل، ترسخ. طيب، لكن ما سوى ذلك من كلام فيه يعني مفاخر وللجاهلية أو تعظيم أشخاص، فالمساجد لم تبنى لذلك. إشكال على حديث الباب، حديث الترمذي، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الأشعار في المسجد. قال النووي: هذا حديث حسن. والجواب عن ذلك أن يقال أن هذا الحديث في النهي عن الإنشاد قيل بالنسخ، وهذا مرجوح. قال ابن حجر: وأبعد من قال بالنسخ. النسخ طبعا يحتاج إلى إيه؟ ذكر معرفة المقدم من المؤخر. الثاني والله أعلم، هو الراجح، أن النهي إنما يكون على أشعار المبطلين والشعراء يتبعهم الغاوون. على العموم، ها، تكتب وأنت نائم، هذه كرامة. أنا أعلم من ينام وهو نائم، من يحلم وهو نائم، لكن يكتب وهو نائم هذا لم أره والله. يا شيخ محمد، ها فكنا بنقول ايه يا محمد اخر حاجه ايه؟ النهي عن الانشاد في المسجد قيل بالنسخ وهذا ضعيف، وقيل بالكراهه وهذا مرجوح، والراجح ان النهي ينصب عن ما ورد من شعر الجاهليه والشعر الذي فيه غلو. الشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ودوما من عظم يعني أحدا وغال فيه انقلب عليه. كان في أحد شعراء الدولة الفاطمية ابن هانئ كان يمدح الخليفة الفاطمي يقول: شئت لما شاءت الايه؟ الاخبار، فاحكم فانت الواحد القهار، عياذا بالله. فانقلب هذا الخليفه على هذا الشاعر، فعلقه وصلبه، فقام الشاعر يندب حظه وقدره، اقول ابي عيني مفتقر ان نظرت لي فاهنتني وعلقتني من حاليقي. لست الملوم، انا الملوم لما علقت امالي بغير الخالق. يعني انا الملوم لما ايه؟ لما علقت امالي بك وليس بالخالق. ومن عصى الله بشيء عذب به. من عصى الله بشيء عذب به. من عصى الله في مال عذب به. من عصى الله بامرأة عذب بها. من عصى الله بمعظم فعظمه ونفخ من شأنه عذب به. الله المستعان. إذا النهي هنا ينصب عن ايه يا جماعة؟ عن شعر الجهل، والا فالادله كما ذكرنا في حديث الباب، كان انس كان حسان ينشد، وعند البخاري حديث انس ان في قصه بناء المسجد كان سلم يعني يعاونهم في ذلك وهم يرتجزون من في فعل الشعر يعني، وكان سلم ويقولون: اللهم لا خير الا خير لايه؟ الاخره، فاغفر للانصار والمهاجرين. سلم يقول لهم على ذلك، يقول: فاغفر للأنصار والمهاجرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي حديث نعم طبعا فضلا بقى عن شعر مدح النساء وكلمات والأقوى الشهوات، والأعظم من ذلك كلمات الشبهات والبدع، والله اعلم واعلم. قال: وعنه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضال في المسجد فليقل: لا رده الله عليه، لا رده الله عليه، فان المساجد لم تبنى لهذا. قال رواه مسلم: من سمع رجلا ينشد ضال، الضال كل ما ضل تجمع على ضوال، والحكمه ضاله المؤمن. كنت زمان قبل ما اعرف معنى الحديث اقول الحكمه ضاله، ازاي الحكمه تضل المؤمن؟ كنتش فاهم. ضاله المؤمن يعني ايه؟ بغيته التي يبحث عنها، الشيء اللي هو بيفقده بيدور عليه. ها الحكمه في ايه في حديث. قال: واما نقول فالضاله كل ما ضل. وقيل: فارق بين الضاله واللقطه. فالأمتعة إذا غابت تسمى لقطة، والحيوان إذا غاب يسمى ضال. ده الفرق بين الضالة والإيه؟ واللقطة. ونقول أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق إيه؟ اجتمع. زي الفقير والإيه؟ والمسكين. زي الإيمان والإيه؟ والإسلام. فالفرق بين الضالة واللقطة كما ذكرنا، إذا اجتمع فالضالة لما للحيوان وما شابه ذلك، واللقطة تطلق على الأمتعة، والله أعلم. قوله: لا ردها الله عليك، هذه جملة خبرية يقال جملة خبرية دعائية كقولك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خبر يرد به الايه؟ الدعاء، اي اللهم صل على محمد. خبرية يرد بها الايه؟ الدعاء، تسمى خبرية دعائية. طيب، فقوله لا ردها الله عليه، اي انك اذا سمعته تدعو الله الا يردها عليه. فان المساجد لم تبنى لهذا في احتمالان، الاول انك بعد ان تدعو عليه تقول له فان المساجد لم تبنى لهذا لتعلمه. الاحتمال الثاني ان هذا من كلام صلى الله عليه وسلم ليبين عله دعائك عليه. اقول تاني ولا مش تاني؟ يعني فان المساجد لم تبنى لهذا، ها للحديث هنا توجيهان، الاول انك بعد ان تدعو عليه تقول فان المساجد لم تبنى لايه؟ ها تقول انما قلت لك ذلك، لان المساجد لم تبنى لذلك. التوجيه الثاني ان سلم امرنا بدعاء عليه وبين لما ندعو عليه، ان المساجد لم تبنى لهذا، انما بنيت لايه؟ لذكر الله. مثلا كان في احدى في اعتكافه، فسمع رجل يقرا القران بصوت عال، قال الا قال الا انكم كلكم ينادي ربه، ها فنهى ان يشوش على غيره بالايه؟ بالقران. فانت في اعتكاف، فاخوك نايم بيستعين بالنوم على الطاعه، فانت تقرا، ما انت بتقرا القران بقى، انت ما حدش ايه؟ انت بتقرا ازاي بقى حد يقول لك ما تعليش صوت؟ لا انت كده برضه هتشق على الناس، ها خد بالك. فحتى لو كنت تقرا القران لا تجهر بصوتك فتؤذي غيرك. طيب، فمن باب اولى ايضا بين سلم كما ذكرنا ان الاحكام منها التعبدي ومنها المعلل، فهذا نص ايه؟ معلل، وقد نصت على العله. قلنا العله نوعين، قد تكون ايه؟ مسكوت عنها، وقد يكون منطوق بها. فهذه عله منطوق بها ان المساجد لم تبنى لهذا، فكما ذكرنا ان هذه جمله دعائيه، وهذا دعاء عليه بنقيض قصده، انت شوشت فندعو عليك الا يردها عليك، وهذا باب التعذير. وظاهر الحديث انها تقال جهرا، لكن الامر طبعا بيرجع الى المصالح والمفاسد. ها انت قد تقول ذلك مع شخص يفهم ويعي، اخر ان فعلت لو قلت له ذلك تقع مشاده وينكر عليك الناس. فبرضه الامر لابد ان تكون فيه فقه المساله، فيه فقه الايه؟ المساله. وكثير من اخواننا تراهم يعني حافظين غير فاهمين، لابد ان تجمع بين الفهم والحفظ. وكلنا اتينا وقال ففهمنا ايه سليمان، قد تاتي بمفسده اعظم، قد تضع عليك فتقع مشاجره ويمسك فيك فليس كل ما يعرف يقال. قال ابو هريره في جراب ابي هريره احاديث دونها الرقاب، اشار الى عنق دونها الرقاب. فالمساله تعلم خير الخيرين وشر ايه؟ الشرين. وقد تعلمه، ها قد تعلمه والله يا فلان هذه المساجد سلمناها عن انشاد الضاله في المسجد. النهي عام، النهي عام. ضاعت ضالته في السوق فاتى المسجد، او ضاعت ضالته في المسجد، فالنهي عام لان المساجد فيه تشويش، هذا يصلي السنه، هذا مسبوق، هذا يذكر الله، في المساجد لم تبنى ليه؟ لهذا. فكما ذكرنا تتعلم فقه الدعوه الى الله، فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا المصادمه. طيب، بعض اخواننا عايز يطبق السنه كما هي، وكما لابد ان تكون ايه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضه. الكلام ده لمين؟ ان سلم محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الله يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرفق ما كان في شيء الا ايه؟ لا. قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم لا وجدت، في روايه قال لا رضاه الله عليه، وفي روايه لا وجدت. قال هذا عقوبه، هذه عقوبه له على مخالفته وعصيانه. وينبغي لسامعه اي لسامع من انشد الضل ان يقول لا وجدت فان المساجد لم تبنى لهذا، او يقول لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له. قال ابن عبد البر ذكر الله المساجد بانها بيوت، بانه بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له، فلهذا بنيت، فينبغي أن تنزه عن كل ما لم تبن له. قال: لأننا سلم أمرنا أن ندعو عليه. مسألة في حكم تعليق الأوراق التي فيها إعلانات عن إنشاء ضالة، يعني يعلق يقول لك أنا مش هنشد، أنا هعلق ورقة فقدت كذا وكذا وكذا، هو يعلق ورقة، ها الراجح أيضا باب سد الذريعة أن هذه تعلق في الجدار الخارجي للمسجد على بابه، ها لكن لا نفتح الباب لي. فالمساجد بنيت لذكر الله، علق ورقة فيها حديث فيها سنة، طيب ولا يكون المسجد مكان للإعلانات عن مش عارف من فقد كذا ومن، وتجد بقى الأخ حاطط ورقة قد كده، ها شركة كذا للسياحة، أسعار العمرة، أسعار الحج جوه المسجد، بدعوى إن هي إيه؟ الحج والعمرة، ما دي التجارة، ويدخل في النهي عن الإيه؟ البيع كما سيأتي. فلا يجوز وضع إعلانات حتى لو كانت الحج والعمرة، فالغاية لا تبرر الوسيلة. نقف عند حكم البيع والشراء في المسجد. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. أي سؤال؟ تفضل، تحت أمرك، تفضل.